عليه كالزنا واللواط وقتل المسلم والسرقة والغصب، يعني من جملة ما يوقع الشخص في الكفر إذا حلل محرما كان هذا المحرم محرما بالإجماع، وكان معلوما من الدين بالضرورة، يعني اشترك في معرفة حكمه أنه حرام العالم والجاهل، ولا يخفى عليه، يعني لا يخفى على الشخص الذي حلل هذا الحرام، لا يخفى عليه أنه حرام. وذلك كالزنا، الزنا حكمه حرام ومعلوم من الدين بالضرورة ومجمع عليه. من يستثنى في مثل هذه الحال؟ الشخص الذي هو قريب عهد بالإسلام، الشخص الذي أسلم منذ يوم أو يومين، هذا لو حل شيئا حراما وكان معلوما من الدين بالضرورة، لكن بالنسبة له بما أنه قريب عهد بالإسلام لا يعتبر حكمه كحكم المعلوم من الدين بالضرورة بالنسبة للشخص الذي هو مسلم من زمان بعيد. لذلك يستثنى الشخص الذي هو قريب عهد بالإسلام أو من كان مثل قريب عهد بالإسلام، ومثل قريب العهد بالإسلام حكمه لا يتعلق بالوقت، إنما حكمه يتعلق بالمسألة التي تكلم فيها، هل هو كان سمع حكمها أم لا، أو سمع المسائل التي تعرف بها هذه المسألة التي تكلم فيها أم لا، يعني ليس له علاقة بالوقت. لما تقول شخص مثل قريب عهد بالإسلام ليس معناه أنه صار له مع المسلمين سنة أو سنتين أو خمسة أو عشر، ما ليس له علاقة هذا الأمر، إنما الذي له علاقة هل هو هذا الشخص سمع بحكم هذه المسألة، عرف حكمها، اشتهرت عنده أو لم تشتهر عنده. إذا كان لم تشتهر عنده المسألة، ما سمع حكمها، ما عرفها، ما سمع من المسلمين بالمرة، ولو كان طال كونه من المسلمين، يعني صار له يعيش مع المسلمين 20 سنة وهو مسلم، لكن في كل هذه 20 سنة ما سمع بحكم المسألة التي تكلم فيها، فقال فيها جهلا بخلاف الصواب لكونه ما سمع حكمها، لا يعرف حكمها، بما أنه قال فيها بخلاف الصواب لكن لأنه مثل قريب عهد بالإسلام لا يكفر، لكن لا يجوز له ذلك. شو يعني لا يجوز له ذلك؟ يعني لا يجوز له أن يحكم بلسانه في هذه المسألة بلا علم، لأنه تكلم في هذه المسألة بلا علم، فبيكون شو صار في هذا الشخص؟ يكون وقع في المعصية لكن لم يكفر. ليش؟ لأن هذا الشخص تكلم في مسألة يجهل حكمها، لا يعرف حكمها لكونه مثل قريب عهد بالإسلام. مثال ذلك، شخص عاش مسلما 20 سنة، في هذه 20 سنة ما اختلط بالمسلمين، بعلماء المسلمين، بمجالس العلم، فلم يسمع بالمرة لا من القرآن ولا من الحديث ولا من المسلمين بوجود الجن، فقعد بمجلس فقالوا له هو بتعرف انه في جن؟ قال له يا جماعة ما في جن، هو ما سمع بالمرة لا من القرآن ولا من الحديث ولا من المسلمين أنه في دين الإسلام يوجد جن، يوجد سورة اسمها سورة الجن، أو القرآن ذكر الجن، أو الرسول ذكر الجن، أو اتفق المسلمون على وجود الجن. هذا الشخص إذا قال لا يوجد جن، شو صار فيه هون؟ بما أنه مثل قريب عهد بالإسلام لم يكفر لكن عصى الله. ليش؟ ليش عصى الله؟ لأنه حكم بلسانه. أما لو كان هذا الشخص اللي هو مثل قريب عهد بالإسلام ظن في قلبه أنه لا يوجد جن ولم يتكلم بذلك، ليش ظن ذلك في قلبه؟ لأنه ما سمع لا من القرآن ولا من الحديث ولا من المسلمين، فهون بيكون هذا الشخص لم يكفر ولم يعصي لأنه ما تكلم، بس إجي ظن على قلبه أنه ما في جن. عم نحكي في سورة المسألة في شخص هو مثل قريب عهد بالإسلام. أما الإنسان الذي عرف أنه توجد سورة في القرآن اسمها سورة الجن، وأن الله تعالى ذكر الجن في القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أو سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الجن في كلامه، أو أن المسلمين يعتقدون في دينهم أنه يوجد جن، ومع ذلك قال لا يوجد بلسانه، أو باعتقاده قال اعتقد أنه لا يوجد، فهذا كفر. ليش كفر؟ لأنه كذب أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة، وهو ليس من المعذورين فيه. هذا الشخص ليس معذورا في هذا. هلا لو أن شخصا جاء إلى عالم فقال له أيها العالم، كانت في الماضي أن الآن أتعلم الدين، وكانت حصلت مني مسألة في الماضي هي كذا وكذا، قال له مسألة مثل اللي هلا قلت أنا، مثلا مسألة الجن، فقال له هذا العالم إن كنت في ذلك الوقت الذي قلت فيه بلسانك لا يوجد جن كنت مثل قريب عهد بالإسلام، فأنت لا تكفر لأنك معذور من هذه الناحية، وإن كنت لست كذلك فهذا الإنكار يوقعك في الكفر، لأنه شو؟ تكذيب للقرآن والحديث والإجماع ولأمر معلوم من الدين بالضرورة. فقال له أيها العالم أنا الآن لا أتذكر حالي في ذلك الوقت، ما بعرف حالي أنا إذا كنت مثل قريب عهد بالإسلام هذاك الوقت ولا كنت، لا حكمي ليس كقريب عهد بالإسلام. فهون يقول له العالم تشهد احتياطا. شو يعني تشهد احتياطا؟ يعني أتشهد، معنيت كلمة أتشهد احتياطا أتشهد على هذه المسألة إن كنت قلتها على الوجه الذي يقع في الكفر، هذا معناه أتشهد احتياطا. وبيقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعدين إذا رجع تذكر أن هو لم يكن مثل قريب عهد بالإسلام لما حصلت منه المسألة، شو بيكون هذا التشهد؟ نفعه، لأنه لما تشهد كان ينطبق عليه الحكم في أنه ينفعه تشهد الاحتياط. أما إذا كان لما جاوب العالم قال له العالم إن كنت لست مثل قريب عهد بالإسلام فهذا كفر، هو متذكر أنه ما كان مثل قريب عهد بالإسلام، هون ما بيقول أتشهد احتياطا، بده يتشهد جزما. ليش بده يتشهد جزما؟ لأنه واعي الكفر جزما مش على وجه الاحتمال، فلذلك يتشهد جزما ولا يتشهد احتياطا. وكذلك الأمر إذا هو شك لما سمع من العالم أو من المدرس حكم المسألة في دين الله وشك هل وقع فيها أم لا، كمان هون شو بيعمل؟ يتشهد احتياطا، يعني معناته يتشهد على أنه إن كان وقع في هذه المسألة فهو يتبرأ منها، هذا معناته يتشهد احتياطا يعني ليس جزما. جزما معناته هو متيقن أنه كان واقعا في الكفر. فإذا يفهم من هذا أن الشخص الذي كان واقعا في مسألة هي كفر وهو متذكر أنه كان واقعا فيها مش على وجه الاحتمال، وأنه قالها على وجه الكفر أو اعتقدها على وجه الكفر، ما دام على هذه الصفة لا ينفعه أن يتشهد احتياطا، إنما ينفع الشخص تشهد الاحتياط إذا كان قال المسألة وهو في هذا الوقت لم يعد ذاكرا هل قالها على الوجه اللي هو كفر أو على الوجه اللي هو منه كفر، أو هو بالنسبة لحالته هل كان في حالة يحكم على مثله إذا قال هذه الكلمة بأنه كفر أو لا، لكونه مثل قريب عهد بالإسلام أو لا. هون بيكون هذا الشخص نفعه تشهد الاحتياط. يعني لما تسمع أن شخصا حصلت منه مسألة فسأل من يعلمونه الدين، صار يدور عليهم قالوا لي عمي حصلت مني هالمسألة أنا بدي تعطوني حكم هذه المسألة، فقالوا له نحن ما سمعنا بهذه المسألة، فقال طيب هذه المسألة أخشى أن أكون وقعت فيها بالكفر، فيقال له تشهد احتياطا. شو يعني تشهد احتياطا؟ هون يعني مسألتك هذه ليست من الصريح بدها تكون، أي أول نقطة ليست من الصريح، لأنه إذا كانت صريحة واللي عم يدرسه بيعرف القواعد أو هو نفسه بيعرف القواعد أن الصريحة لا ينفع فيه تشهد الاحتياط، فما بيقول له تشهد احتياطا، شو بيقول له؟ تشهد يعني للدخول في الإسلام للخلاص من الكفر. بس بما أنه هذا اللي عم يدرسه بيعرف القواعد نظر فيها فوجد أنه لا ينطبق عليها حكم الكفر الصريح، فما بقي إلا شو الحالة الثانية؟ احتمال أن يكون على وجه الكفر أو لا. هو هذا الإنسان اللي عم يسأل بيعرف ما هو الكفر الصريح، فمثل هذا بيقول له تشهد احتياطا. هلا اذا اجى بعدين قال انا طيب سالت العالم وقال لي العالم هذه المساله فيها كفر، نفعني تشهد الاحتياط، شو بيكون الجواب؟ نفعك تشهد الاحتياط على الوصف اللي وصفناه، الوصف اللي وصفناه. يعني انت لما شرحت له قال لك فيها كفر، بين لك انه هذا الوجه كفر، وانت لما شهدت احتياطا ما كنت بتذكر انك قايله على هذا الوجه اللي هو كفر، فشو بنقول هون؟ نفعه تشهد الاحتياط. فهمتوا شو عم بقول؟ نفعه تشهد الاحتياط لانه لما سال لم يكن جازما بانه قال على وجه الكفر، لانه بيعرفوا شو معناه الكفر الصريح، والا ما كان سال، كان تشهد دغري هو. هو بيعرف شو يعني كفر صريح، بيعرف ما معنى الكفر الصريح، فلو كانت كفرا صريحا لتشهد دون ان يسال، لانه يعلم القواعد التي يعرف بها الكفر. مثل شخص مثلا سب محمدا عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام، هو بيعرف القواعد، بيجي بيسأل المدرس أو العالم بيقول له شو حكم أنا سبيت دين الإسلام، شو حكمه؟ ولا هو بيتشهد خلص بيعمل دون ما يسأل، بيتشهد جزما. عرفتوا شو يعني جزما؟ أي للخلاص من الكفر، هذا معناته يتشهد جزما للخلاص من الكفر، مش على وجه الاحتمال إن كانت حصلت مني. فهون هذا التشهد يكون نافعا له. امتى ما بيكون نافعا له؟ اذا تبين له انه كان قالها على وجه الكفر وهو جازم بذلك تشهد احتياطا، هذا ما بينفعه تشهد الاحتياط، لانه معناه كلمه تشهد الاحتياط على الوصف اللي ذكرناه انه يعني يحتمل انه يكون هو وقع بهالمساله او لا، او حصلت منه المساله ويحتمل عنده انه قال على وجه الكفر او لا، هذا معناته لما بقول تشهد احتياطا. او التالت اللي هلا قلتها من شوي اذا انتبهتوا، قال تلك المساله لكن لم يعد ذاكرا هل كان حين قالها ممن يحكم عليه بالكفر لكونه ليس مثل قريب عهد بالاسلام، او يعذر فيها لكونه مثل قريب عهد بالاسلام، فكمان هون بيكون تشهد الاحتياط نفعه. كمان بيقولوا العلماء اذا كان شخص وقع في مسألة ثم سأل أهل العلم فقالوا له فيها خلاف بين العلماء، قال بعض الفقهاء يكفر وقال بعض الفقهاء لا يكفر، فتشهد احتياطا بينفعه. مش في مسائل تسمعوا قال بعض الفقهاء فيها كفر وقال بعض الفقهاء ما فيها كفر، كمان هون بهالحالة هذه بينفعه تشهد الاحتياط. أما في حال كون الشخص وقع في مسألة كفرية صريحة وهو ذاكر ذلك لا ينفع تشهد الاحتياط. كمان بينفع الشخص التشهد على أي وجه؟ في حال كون الشخص سمع حكم مسألة وهو يعرف أن الكفر يخلص منه بالشهادتين واعتقد الصواب لما سمع حكم المسألة ولم يكن ذاكرا في ذلك الوقت أنه حصلت منه تلك المسألة، فتشهد على أي وجه كان هذا الشخص، شو بيكون بهذا التشهد إن كان واقعا فيها دخل في الإسلام؟ ليش؟ لكونه لا يذكر أنه واقع في هذه المسألة، مشان هيك دخل في الإسلام بهالشهادة. أما واحد اجى على المجلس لهون سمعني عم بقول من سب الله فقد كفر، هو هذا بسب رب العالمين، عرف أن من سب الله كفر، قام قال بدي اتشهد بنية الذكر، هو عارفين أن من سب الله فقد كفر ومذكر أنه هو واقع في سب الله، كيف بده يقول اتشهد بنية الذكر؟ ما بينفعه. بل قوله ينفعني تشهد الذكر مع كوني على غير الإسلام يوقعه في كفر آخر، فمثل هذا الإنسان لا ينفعه. فشو منقول؟ لا يكفي الشخص مجرد معرفة الحكم ليدخله ذلك في الإسلام إذا نطق بالشهادتين، بل لا بد أن يكون تشهده بعد معرفة الحكم للخلاص من الكفر والدخول في الإسلام، وهذا بشو يكون؟ بالشهادتين. لأنه في ناس بيسبوا رب العالمين بس ما بيعتقدوا انه هذا كفر، بيقول انا مسلم ابن مسلم بس كنت زعلان غضبان قمت سبيت رب العالمين، فلا يعتقد انه كفر، هذا بينفعه اذا تشهد؟ بينفعه. ان تشهد في الصلاة لا ينفعه لانه صلاته اصلا منها صحيحة، او تشهد للذكر لا ينفعه لانه اصلا ليس له ان يذكر الله تعالى ليتقرب الى الله هذا الرجل مع كونه كافر، له ان ينطق بالشهادتين على اي وجه؟ للدخول في الإسلام، لأنه متذكر أنه هو واقع بالكفر، عارف حاله أنه واقع في الكفر. فإذا وكمان اللي نحن بنعمله أحيانا بالمجالس بالدروس وأنتم بتعملوه، بنكون بمجلس بيجي واحد بيقول لي بدينتي مثلا في شخص بهالمجلس بيعتقد أنه الإنسان يخلق أفعال نفسه، إذا بتريد تذكر هالمسألة بالمجلس بقوم أنا بذكرها بمرقها بالمجلس بقول ويجب اعتقاد أن الله تعالى هو خالق كل شيء، خالق الأجسام وخالق الأعمال، خالق أجسادنا وخالق أعمالنا إن كانت خيرا وإن كانت شرا، وهذا الذي قرره القرآن والحديث وأجمع عليه المسلمون، ومن قال خلاف ذلك فقد كفر. اللي بيقول أن الإنسان يخلق أفعاله فهذا مشرك ليس مسلما، والكافر حتى يخلص من الكفر لابد أن يتشهد. هيك بنعمل نقول بعدين ومن كان واقعا في هذه المسألة أو في مثلها فليتشهد الآن للدخول في الإسلام، ومن لم يكن كذلك فليتشهد معنا بنية الذكر جميعا. منقول أشهد أن لا إله إلا الله، منقول بالمجلس كلياتنا وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الإنسان إذا شفناه نحن أو قرايبه اللي عم يحكي شافه عم يتسمع وتقبل، ما عارض، ما قال لا أنا ما بوافق على هالكلام، ثم نطق بالشهادتين صار ينطق بالشهادتين مع الحاضرين، شو بيقول قرايبه هذا الشخص اللي سمع منه هالمسألة؟ يقول الحمد لله هذا قرايبنا تقبل ودخل في الإسلام. أما إذا كان عم بيعاند قال لا أنا ما بوافق ما بقبل، فهذا مهما تشهد طالما هو لم يعتقد الصواب لا ينفع هذا التشهد، وهذا معنى كلام العلماء اللي بيقولوه ولا ينفع المرتد التشهد على سبيل العادة، يعني طالما هو لا يعرف حكم ما هو واقع فيه ولا يريد الخلاص منه بالتشهد، طالما هو على هذا الحال لا ينفعه التشهد على سبيل العادة، يعني لما يسمع الأذان لما في الصبح مش في ناس بتشهدوا لما يستيقظوا الصبح فما بينفعه طالما هو بعده مقر على الكفر. أما الشخص اللي هو قبل الحق ويعرف أن الخلاص من الكفر يكون بالشهادة وعرف من نفسه أنه واقع في الكفر فأراد الخلاص منه بالشهادة وتشهد فهو مسلم. الثاني الحال اللي ذكرناها عرف الحق وقبله بس ما عرف أنه واقع في الكفر وبالتالي ما قال أتشهد بنية الخلاص من الكفر لأنه منه عارفين منه مذكر، يعني مش معرفين الحكم منه مذكر أنه واقع بالكفر فصار يتشهد على سبيل العادة. هذا التشهد بالنسبة له نفعه، ليش؟ لأنه لا يريد البقاء على الكفر بل يعرف أن الخلاص من الكفر يكون بالتشهد وتشهد فهذا بيكون دخل في الإسلام، هذا الإنسان نفعه هذا التشهد. هلا الشخص اللي هو يعرف أنه واقع في الكفر فاعتقد الصواب وأراد الخلاص منه بالشهادة، لو لم يتشهد فورا تشهد بعد ذلك يدخل في الإسلام، بشرط أنه ما يقول أنا لا أتشهد للدخول في الإسلام، بالشرط اللي عم بقوله أنه يكون هذا الشخص يعرف أن الخلاص من الكفر يكون بشو بالشهادتين وأراد الخلاص منه ثم تشهد، ما شرط يتشهد فورا للدخول في الإسلام، لكن شرط أنه ما يقول أنا لا أتشهد للدخول في الإسلام، لكن طالما هو هذا الإنسان ذاكر أنه هو واقع في الكفر، هل فهمتوا شو عم بقول؟ عرف الصواب وصواب وتخلى عن الكفر وأقلع عنه والشهادة فيه، لكن مثل ما قالت مثلا ما تشهد قدام الناس إلا إذا قال شو لا أتشهد للدخول في الإسلام بدي أتشهد للذكر. الكافر ألا يعلم أن تشهده للذكر لا ينفعه؟ لسان الكافر اللي هو بيدعي الإسلام ما بيعرف أنه الكافر ما بينفعه أي عمل، فمع هذا القيد اللي قلت لكم إياه الله أنه هو ما يقول أنا لا أتشهد للدخول في الإسلام وما يقول أنا مع كوني واقعا في الكفر لن أتشهد للدخول في الإسلام سأتشهد للذكر، ما بينفع هذا. بس الحال اللي قالتها مثل ما هلأ شرحتها هي هكذا، يدخل في الإسلام هذا الشخص لو لم يتشهد فورا لكونه لم يقل أنا لا أتشهد للدخول في الإسلام. ما فهمت عليك أي خلاص نحكم عليه بالدخول في الإسلام لأن قلنا نحن وأن الخلاص من الكفر يكون بالنطق بالشهادتين. هو عرف سمع وتقبل ما عارض. نعم في هذا الموضوع. فكنا هذه المصر ليدخل في الإسلام. طبعا يجب أن يتشهد فورا. أنا أقول مشر ليدخل في الإسلام أن يكون تشهده فورا لما سمع حكم المسألة. بس هو شرط أن يتشهد للدخول في الإسلام شرط. ويجب عليه أن يتشهد فورا. لكن حصل من هالإنسان أنه ما تشهد فورا مع قبول الحق. قبل الحق في قلبه يعني واعترف أنه كان واعي بالكفر وأراد الخلاص منه بالشهادة بس ما نطق فورا. نطق بعد خمس دقائق مثلا دخل في الإسلام. أما إذا قال لا ما بدي أتشهد للدخول في الإسلام بدي أتشهد للذكر ما بيدخل في الإسلام يعني. نعم رضا الكافر أن يبقى على الكفر كفر. برجع بعيد رضا الكافر أن يبقى على الكفر كفر. طيب طالما هو لم يتشهد كافر ورضاه بالبقاء على الكفر كفر أيضا. يعني قلت لكم يمكن بمجلس من المجالس سئل الشيخ هذه المسألة قيل له واحد قال سأسأل الشيخ هذا السؤال فإن قال لي فيه كفر لن أتشهد أمام الناس. لو طلعت المسألة ما فيها كفر لقوله أرضى لنفسي أن أبقى كافرا كفر مع أنه قد تكون المسألة من أصل هي ما فيها كفر. فالسؤال قال إذا قال لي فيها كفر إذا طلع فيها كفر أنا ما حأتشهد قدام الناس. ما معنى كلامي هذا؟ معناه سأبقى بزعمه كافرا إن طلع بمسألة فيها كفر هذه المدة اللي هي حتى يخرج من أمام الناس. أوقع نفسه في الكفر. ليش؟ لأنه رضي لنفسه البقاء على الكفر. مثل الشخص الذي يقول أنا كافر من قال أنا كافر كفر. ليش؟ لأنه معناه معناه الإسلام الذي هو كان عليه جعله كفرا ذاك الاعتقاد فهذا كفر. أو أنه رضي لنفسه بالكفر فيكون كافرا. هون ما بيصلح فيها التشبيه هذه المسألة واحد يقول عن حاله أنا كافر بل يخرجه ذلك من الإسلام. لأن الإسلام لا يجوز أن يسمى كفرا. الشخص المسلم لا يجوز أن يسمى إنسانا كافرا. فقد بقلبه أن الجنة غير موجودين ولم ينطق بلسانه كان كقريب عن الإسلام ما وقع في معصية. لا ما وقع في معصية. مشان هيك أنا ذكرت هالمسألة عمدا. ليش؟ مشان إذا أنتم جاء واحد سألكم سؤال مثل هالمسألة إجا واحد قال لك أنا مرأت بحالة ذهول مرأ معي يوم كامل نسيت فيه بالمرة أنه في جن بالشارع. قد يحصل هذا قد يحصل يتصور أن يحصل هذا. فظنيت بقلبي أنه ما في جن. كيف ظن؟ نسي بالمرة أن القرآن ذكر الجن وأن الحديث ذكر الجن وأن المسلمين أجمعوا على وجود الجن. نسي أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسي قد يحصل مع شخص هذا. فظن ذلك لأنه نسي ما عليه شيء بالمرة. ليش عم بقول لك هالمسألة؟ مشان إذا أجا واحد سألك ما بتجي أنت بتقول له هون إيه ما خلص هذه مذكورة في القرآن مذكورة في الحديث مجمع عليها. كيف عم تقول لي أنت ظننت إنه ما في جن روح تشهد؟ لا لا لا لأنك هون إذا قلت له تشهد على شيء لا فيه كفر ولا فيه معصية تكون كفرته بلا سبب وبلا تأويل. مفهوم؟ لا منه تأويل. ليش؟ لأنه هذا ظن في قلبه ما قال بلسانه. عرفت ليش عم نبهكم؟ حاضرب لكم مثل لتقريب ذلك للفهم. هو ضرب الشيخ عبد الله قال لو أن شخصا كان صائما الفرض فنسي أنه صائم وصار يأكل شو حكمه؟ مفهوم صائم شو حكمه؟ ما عليه معصية. ما عليه معصية لأنه أكل وهو نسي أنه كان صائما. الشيخ ضرب لي هالمثل ليفهمني هديك أنه هون لما هو ظن ذلك في قلبي ظنا ما تكلم مع أحد في المسألة هاي لأنه نسي. قال الشيخ ما عليه معصية لذلك من كفره هو يكفر. أما لو قال بلسانه يكون عصى الله. ليش؟ لأنه حكم بلسانه في شيء هو لا يعلمه. حكم بلسانه مش بس بقلبه حطه ظنه. فهون لما حكم بلسانه شو بيكون؟ مع كونه ناسيا عصى الله تعالى لأنه حكم بلسانه. لأنه ما بالإفتاء بغير علم لما له عذر أنه يحكي في أمر الدين بشيء هو ما بيعرفه بلسانه. فيختلف في هذه المسألة الظن عن التكلم. بس ضربت هالمثل من قصدي من ذلك أن لا يتسرع الواحد في الحكم على الشخص إذا سأله مثل هذه المسألة ويروح يعطيه حكم، مثل ما قد يحصل من واحد يقول له كيف الجن، شو بتقول لي أنت ما بتعرف عن الجن، وبتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قد يحصل واحد ينسى، ما قد يحصل أنه ينسى، شو معنى نسي؟ يعني هو صار عنده حال الذهول عن هالموضوع، مش هو نسى حاله، نسي هذا الأمر. شو بقول؟ قول مثل ما بقول الشرع. فما تتسرعوا أنكم تحكموا على شخص لو كان مثل هالأمر المشهور بين المسلمين، أمر الجن ما مشهور، أمر الملائكة ما أنه مشهور، لكن قد يحصل من مسلم أن يمر في لحظة، لحظات، ساعة، ساعتين، ينسى هذا الأمر بالمرة. شو عنه إذا نسي فظن خلاف الصواب؟ هذا مش تنزيه رب العالمين عن الشريك والشبيه والمكان، هذا لا يتعلق بأصل الاعتقاد الذي بدونه لا يكون الشخص مسلما مؤمنا، لا، هذا يتعلق بشيء من الاعتقاد، هو مش مثل تنزيه الله عن الشبيه وعن الشريك. فهذا مثل هذا الشخص يعذر فيه في الشرع. لا يجوز له أن يتكلم. لا يكفر. هون اللي كفر من تكلم بيكون متأولا. بس شوف يعني قديش الفرق بيناتهم، شيء بسيط. لذلك لا يتسرع الشخص، كلنا لا نتسرع، يعني منقول بننصح أنفسنا ألا نتسرع. شيء سمعت فيه أنت أو كان ظاهرا كالشمس، جاء واحد قال لك واحد سب النبي موسى، أنت بعمرك ما سمعت شو حكم اللي سب موسى، بس سامع من سب نبيا كفر، شو بتقول له؟ كفر. هل من سب موسى ولا من سب عيسى ولا من سب محمد؟ أما شيء لا تعرفه ليس ظاهرا كالشمس، خلص قل له أحيلك إلى من هو يعلم هذا، تذهب إلى من هو يعلم هذه المسألة. فإذا هلا حاجة عيد، بس المسألة اللي قلتها بالأول حاجة عيدها تكون على بصيرة منها. لو أن شخصا جاء إلى شخص قال له حصلت مني مسألة، فقال له هذه أنا ما سمعت بها، فقال له طيب شو بعمل؟ قال له تشهد احتياطا، طبعا مسألة مخالفة للشرع، فتشهد احتياطا. إلى هنا الكلام ما في ضرر، مزبوط الكلام اللي عم نقوله. بس هذاك الشخص إذا كان هو هذه المسألة اللي عم يسأل عنها كان قالها على وجه الكفر، يعني هي مسألة أكيد ما أنا صريحة قلنا، يعني فيها احتمال، هو إذا تشهد احتياطا لا ينفعه، بل إن اعتقد أن تشهد الاحتياط ينفعه مع كونه ذاكرا أنه قال على وجه الكفر يكفر بهذا. كيف بينفع تشهد الاحتياط؟ في الحالة اللي ذكرناها، لما إجا عم يسأل لأنه الزلمة ما أنه متذكر أنه حصلت منه على وجه الكفر، عشان هيك إجا عم يسأل، هو بيعرف القواعد التي يعرف بها الكفر. فالخطر هون أن يعتقد أنه نفعه تشهد الاحتياط مع كونه كان ذاكرا عند التلفظ بالتشهد أنه قال تلك المسألة على وجه الكفر، فهذا لا ينفعه التشهد، بل يضره اعتقاده أن التشهد ينفعه في هذه الحالة. واضحة صارت؟ مفهومة؟ إذا اعتقد أنه ينفعه تشهد الاحتياط على مسألة قالها على وجه الكفر يكفر. بس أنتوا دائما لما تسمعوا واحد إجا سأل، وانتو كلكم اظن صرتوا بتعرفوا القواعد التي يعرف بها الكفر، يكون هو عم يسأل عن حالة منا صريحة، مشان هيك هو عم يسأل، يعني عنده اضطراب منا صريحة، او عم يسأل وهو ما متذكر انه حصلت منه ولا لا. هذا بيتشاهد احتياطا، وهذاك بيتشاهد احتياطا الشخص اللي هو قال هذه المسألة ولا يذكر على اي الوجهين قالها. او تحليل محرم بالاجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا واللواط، يعني حتى الزنا اللي هو مشهور بين المسلمين إن جهله شخص لكونه مثل قريب عهد بالإسلام فظن حله لا يكفر، واللواط وقتل المسلم والسرقة والغصب. الشرح أنه يكفر من اعتقد حل محرم بإجماع المسلمين معلوم ظاهر بينهم بالضرورة، أي من غير تفكير واستدلال، فمن أحله كفر. ومن هذه الأشياء الزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، يعني لما واحد يأخذ مال شخص ظلما غصبا عنه، يعني هذا مش كل الناس المسلمين يعرفوا أن هذا حرام، فهذا من استحله يكفر، وكل المسلمين يعرفوا أن السرقة حرام، كمان من استحل هذا يكفر، واللواط كمان والقتل، كل هذه الأشياء معروفة. هذا إن لم يكن الشخص معذورا. أما إن كان الشخص معذورا كأن كان أسلم من قريب ولم يعلم أن المسلمين يحرمون الزنا، انتبه الله هون، انتبه أنه هو عم يعطي مثل عن الزنا. يعني أنتوا دايما العبارات الفقهاء مثل ما هني بيقولوها تقيدوا فيها. يعني هلا هو عطى مثل عن الزنا، لاحظوا هون، هل سرد، هل قال هو الزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب في مساق واحد بعد الجملة الأولى؟ لا، عم يضرب مثل بالزنا. أنت شو تضرب مثل بالزنا؟ الزنا واللواط يعني هني مثل بعض بالنسبة لهالمسألة. بس حتى ما واحد يفكر إنه بأنه ضرب مثل على كلمة من الجملة فإذا كل الجملة مثلها. فهمتوا شو قصدي من هالكلام؟ يعني مثلا القتل، ما بقول أنا بكل الأحوال معناته يعذر الذي يستحل القتل، لا، هو حكي عن الزنا، خلينا بموضوع الزنا. وقال بعدما أسلم إن الزنا ليس حراما مثلا فلا نكفره بل نعلمه. كذلك بالنسبة لشرب الخمر، كثير من الكفار يعيشون ويشربون الخمر كأنه ماء، ويأكلون لحم الخنزير وكأنه لحم البقر. هذا إذا أسلموا ما كان سمعان أنه عند المسلمين حرام شرب الخمر، حرام أكل لحم الخنزير. ولما كل ما في هذا قال ما فيها شيء، إذا أكلنا خنزير ما فيها شيء إذا شربنا خمر، لكونه قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام لا يكفر. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته على التنبيه والمنهاج والحاوي، نكته يعني المسائل اللي ذكرها على الكتب هذه، قول المنهاج أو أحل محرما بالإجماع وعكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه، والحاوي وجحد مجمع، كذا أطلق الرافعي وقيده النووي في الروضة بأن يعلم من دين الإسلام ضرورة وإن لم يكن فيه نص في الأصح. يعني لو كانت المسألة ما فيها نص قرآن ولا نص حديث، إذا كان الحكم معلوم من الدين بالضرورة، فالشخص الذي يشحد ذلك شو بيكون حكمه؟ كافر، إلا إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام. بخلاف ما لو لم يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص. يعني إذا المسألة لا يعرفها إلا الخواص من الناس ولو كانت فيها نص، لكون الناس بعض المسائل ما بيعرفوها، لو كان فيها نص في القرآن كاستحقاق بنت لابن السدس مع بنت الصلبي، مين بيعرفه؟ هلأ إذا بتسألوا أنتوا ظهروا هلأ من هالمجلس عند أي شخص بتعرفوه في الغالب، قولوا له إذا وحدة بنت ابن ومعها بنت الصلب، يعني بنته للزلمة اللي مات، شو بتأخذ هذا؟ مين بيقولكم عادة؟ ما بيعرفوا، مع أنه هذه فيها نص في الشرع، فيها نص، هذه فيها القرآن فيها نص. هاي وتحريم نكاح المعتدة. هلا تحريم نكاح المعتدة هلا حيقول أنه لا، ما مقبول، لأنه الناس حتى العوام هلا إذا سألتون إذا وحدة معتدة فيها تتزوج شو بيقولوا؟ لا. فلذلك هلا شوفوا شو حيقولوا، أنه هذه لا، لأنه هذه الناس بتعرفها. وتحريم نكاح المعتدة فإنه لا يكفر بجحده. ونازعه شيخنا الإمام البلقيني في التمثيل بنكاح المعتدة لشهرته، يعني قال له لا، هذه معنى كلامه هذه المسألة لا، لأنها مشهورة. أما المسألة الأولانية صح، بنت الابن تأخذ السدس مع بنت الصلب، هذا ما بيعرفوها الناس. فإذا واحد قال فيها بخلاف الصواب لجهله، مع كونه فيها نص لا يكفر لكونها ليست معلومة عند الناس من الدين بالضرورة، مع كونها فيها نص في القرآن. أما مسألة المعتدة هذه مشهورة كثير، حتى جهلة العوام يعرفون أن المرأة في الغالب إذا كانت طلقت ولم تمضي العدة، أو مات زوجها ولم تمضي العدة، أنها لا تتزوج حتى تنقضي عدتها. لذلك قالوا لا، هذه المسألة لا يمثل بها. هذا معناته إذا في ابن ما بتورث بنته، بنت الابن معناته إذا ميت أبوها. هذا ما هيك عم يصور المسألة، هي ما في مين حاجبهم، يعني اللي عم يدور البنت ما حدا بيحجبها حجب كلي، يعني ما في مين حاجب بنت الابن. هون البلقيني رجح أن من أجاز نكاح المعتدة يكفر وألحقه بما علم من الدين بالضرورة، وكلامه صحيح. قال أبو زرعة وقال شيخنا يعني البلقيني سراج الدين أيضا، ينبغي أن يقول بلا تأويل. يعني في بعض المسائل يعذر فيها الشخص إذا كان له تأويل، مش كل المسائل وإلا بيجي واحد بيقول النصارى قالوا عيسى ابن الله ولهم في ذلك تأويل، بيقول له بما أنه لهم في ذلك تأويل فإذا لا يكفرون. أليس بعض النصارى يقولون نحن ما أردنا بذلك البنوة الحقيقية، أردنا البنوة المعنوية؟ لا يقبل منهم ذلك. إذا قالوا أردنا حقيقة ولا أردنا معنى لا يقبل منهم ذلك. للأسف قالوا لي طلع واحد على التلفزيون طبعا النصارى من المشايخ المعروفين هون، قال لهم الفرق بيننا وبينكم حرف، أنتم بتقولوا بنوة ونحن نقول نبوة، قال لهم حرف الفرق بيننا وبينكم. يكلموا النصارى موجود هلأ مسؤول هذا وعلى رأسه لفة. ينبغي أن يقول بلا تأويل يخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل، والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل. يعني بعض الناس بعد وفاة الرسول صاروا يقولون في أيام أبي بكر لا ندفع الزكاة، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، خذ يعني يا محمد، مات محمد صلى الله عليه وسلم خلص الآن نحن لا ندفع الزكاة. وفي الآية وصلي عليهم، قالوا صلي عليهم يعني في حياته يصلي علينا يعني استغفر لهم يعني، قالوا فمات فإذا هو لا يأخذ ولا يستغفر لنا فإذا لا ندفع. هيدول اسمهم متأولين، تأويل فاسد بس اسمهم متأولين. شو يعني متأولين هون؟ منع عنهم تأولهم هذا أن يحكم عليهم بالكفر، لكنهم عصاة يؤخذ منهم بالقوة. إذا لم يدفعوا الزكاة الإمام يجب عليه أن يأخذ منهم الزكاة بالقوة، فمثل هذول يسمون متأولين. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم، لكن صار أنه كان أبو بكر عم يقاتل المرتدين وبنفس الوقت قاتل مانع الزكاة، يعني ما قاتلهم للردة، قاتل مانع الزكاة لامتناعهم عن دفعها ولهم قوة لذلك قاتلهم. وكان في نفس الوقت من عم بيقاتل أبو بكر المرتدين، فكانت حروب أهل الردة وكان يحارب الذين امتنعوا من دفع الزكاة. قال البارزي ويشترط أن يكون ممن لا يجوز أن يخفى عليه ذلك الحكم، فلو كان قريب العهد بالإسلام فإنه لا يكفر. وأجيب عن ذلك بأن لفظ الجحد في عبارة الحاوي تخرجه، فإنه في اللغة إنكار شيء سبق الاعتراف به. يعني هو إذا لاحظت هون قال وجحد، يعني معنى الجحد أن ينكر شيئا كان اعترف به يعني عرفينه فأنكره، فقال هذه العبارة تغني عن القيد اللي هو عم يذكره أنه يكون هذا الشخص عم بيقول إن لم يكن مثل قريب عهد من الإسلام. والخوارج، انتبهوا الله، والخوارج ظاهر حالهم أنهم كفار كما يفهم ذلك من الأحاديث الواردة في حقهم، والتي منها حديث البخاري الذي فيه يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، الصيد يعني مثل الغزال مثلا، ثم لا يعودون إليه، وحديث لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ ثمود، ودول كفار ودول كفار. وكل من القبيلتين أي عاد وثمود إنما هلك بالكفر. هذا الحديث يدل على أن الخوارج كفار. وهلأ حزب الإخوان يمشون على عقيدة الخوارج لأنهم يكفرون كل المسلمين. كذلك الوهابية، الوهابية أيضا يعني إذا أنت عم تقول هلأ من الفرق الضالة مين موجود، بتقول حزب الإخوان والوهابية يوافقون الخوارج الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى، والوهابية أيضا يوافقون المشبهة الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى، وحزب التحرير يوافقون المعتزلة الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى. فالفرق الضالة اللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تشذ عن المسلمين لم يبقى منها إلا هؤلاء، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، يعني 72 انقرضوا بقي منهم بس حوالي 4 فرق اللي هني بيرجعوا للخوارج والمعتزلة والمشبهة. هدول الفرق اللي هلأ موجودين ممن ينتسبوا إلى الإسلام انتسابا وترجع أصولهم إلى أولئك الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى من الكفار. الخوارج عقيدتهم أن من ارتكب معصية خرج من الإسلام، كبيرة كانت معصيته أو صغيرة، ويستحلون قتل من ارتكب المعصية، والمتقدمون منهم كفروا علي رضي الله عنه لأجل التحكيم، قالوا كيف يحكم مخلوقا فهو كافر، وسيدنا علي هو أعلم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني هو أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. مع ذلك الخوارج من سخافتهم كفروه، كفروا سيدنا عليا اللي هو أعلم أصحاب الرسول، وهن معروف أن الرسول قال فيه هذا، قال لفاطمة زوجتك بأعلم أمتي، يعني زوجتك بأعلم واحد من أصحاب أمتي من أيام الرسول إلى يومنا هذا، لا يأتي واحد أعلم من علي رضي الله عنه. ولم يفعل علي رضي الله عنه بالتحكيم معصية، ومما يدل على كفرهم حديث هم شر الخلق والخليقة، وحديث إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى، ولا يوصف بذلك إلا الكفار، والقول الراجح تكفير غلاتهم. يعني هرجع للعبارة الأول هون لما يقول يخرج البغاة والخوارج، لما قال البغاة فهمتوا شو يعني البغاة؟ البغاة هم الذين يخرجون على إمام المسلمين، فهذول إذا خرجوا وقاتلوا إمام المسلمين كالذين خرجوا على علي لا يكفرون لهذا الخروج، إنما يفسقون، مثل ما قال سيدنا عمار رضي الله عنه لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن فسقوا وظلموا، يعني لما قاتلوا عليا ما كفروا بهذا ومعصية كبيرة. لما قال والخوارج، الخوارج هون المراد بأن الذين هم لا يكفرون الذين ليسوا غلاة الخوارج، أما غلاة الخوارج فهم كفار بدليل الأحاديث اللي ذكرها الله. يعني الخوارج توجد فرقة منهم ما وصلت إلى هذا الحد، اللي هو أي حد؟ اللي هو أنهم كفروا كل المسلمين واستحلوا دماءهم، قالوا كل من سوانا كفار ونحن فقط المسلمون، هذول الذين وصلوا إلى هذا الحد كفار، أما الذين لم يصلوا إلى هذا الحد فهم لا يكفرون، مثل المعتزلة. المعتزلة من وصل منهم إلى حد الغلو وقال بمقالاتهم الشنيعة التي منها قولهم إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، ونفيهم أن يكون الله تعالى موصوفا بكلامه وصفة أزلية أبدية له، هذول المعتزلة وصلوا إلى حد الكفر، وبعض المعتزلة ما وصلوا إلى حد الكفر، أنكروا أن يرى الله في الآخرة، قالوا الآية التي فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لها تأويل، معناها تنتظر نعمة ربها، وقالوا أحاديث عذاب القبر كلها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفوا عذاب القبر بالتأويل. هؤلاء ما وصلوا إلى حد الكفر، معتزلة لكن ما وصلوا إلى حد الكفر. أما الذين قالوا بأن الإنسان يخلق أفعاله، وقالوا إن الله لا يوصف بصفات قائمة بذاته، لا يوصف بكلام قائم بذاته، فهذا وصلوا إلى حد الكفر، وهيك الخوارج كمان منقول عنهم. الآن الذين هم من الوهابية أو من حزب الإخوان يعتقدون هذا المعتقد اللي هن عليه الخوارج، فهؤلاء ليسوا مسلمين، بيقولوا كل الناس كفار ونحن فقط المسلمون، لم ينجو أحد. واحد عامل كتاب اسمه فتح المجيد، واحد من آل الشيخ يعني من آل محمد بن عبد الوهاب، عمل عليه تعليقا على كتاب اللي اسمه فتح المجيد. شو قال بالتعليق؟ قال وهذه الذكرانات، كان ذكر مسائل هو بيقول فيها أن الناس صاروا يعبدون القبور، يقول وهذه الذكرانات لم يسلم منها أحد سوى أهل نجد والحجاز بفضل آل سعود. قال هاي معناه كلامه أن كل الناس وقعوا في عبادة القبور، قال ما حدا سلم، كلهم صاروا كفار، لم يسلم أحد، قال سوى أهل نجد. مين أهل نجد؟ يعني وهابية. مين قصده بالحجاز؟ ما قصده السنيين، لا يقصد السنيين، يقصد الوهابية الذين سكنوا الحجاز، وإلا هم يكفرون كل الناس سوى أنفسهم فقط لا يكفرون. فهؤلاء وصلوا إلى حد الكفر بهذا الاعتقاد، الوهابية الذين قالوا هذا، وكذلك المعتزلة الذين قالوا بالمقالات اللي فيها إثبات خلق الفعل للعبد وليس لله والعياذ بالله، كمان هذول وصلوا إلى حد الكفر. ما بيكون لا يصح هذا. يعني ما بيصح واحد يقول إنه الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل ليس عن هؤلاء، إلى الخوارج الذين لم يصلوا إلى هذا الحد. أما هؤلاء اللي وصلوا إلى هذا الحد فهؤلاء لا شك في كفرهم كفار. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. المرأة إذا طلبت من زوجها أن يطلقها إن كان بلا سبب حرام عليها ذلك، ولو طلبت طلبا بدون إيذاء، يعني هي بتعرف أنه ما بيتأذى فقالت له طلقني وهي تعرف أنه ما بيتأذى حراما عليها، لا يجوز ذلك إذا كان لا يوجد سبب. أما إذا كان يوجد سبب لا يحرم، سبب شرعي، يعني مثلا كان هذا الرجل يضرها في دينها مثلا فقالت له طلقني حتى لا يضرها في دينها، هذه لها سبب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. يعني إذا سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير ما سبب، ما في سبب، فكيف التي تؤذيه بطلب الطلاق تكون معصيتها أشد، فكيف الذي ترفع عليه دعوة تكون. خذ اللي عم بقول لك إياه. الله، لو كان لا يتأذى لا يجوز. أخبرني بعض الناس أن امرأة تعلم الشرع قالت لزوجها إن لم تطلقني أنت حر، هذا من شدة الغفلة بصير واحد بيقول هيك. يعني لما واحد يكون عنده غفلة شديدة بيقول هالكلام، أما اللي هو بيراقب نفسه وبعيد عن الغفلة ما بتقول المرأة لزوجها إن لم تطلقني أنت حر. يروح يشوف الواحد الناس اللي عندهم سرطان بالمعدة وسرطان بالمثانة وسرطان بالكلاوة قديش عم بيعانوا آلام، هي بتكون عم تتألم أكثر منهم هيدول، بتقول أنا ما بقى فيني أصبر. شو بيكون ما بقى فيها تصبر؟ مثلا أن زوجها لا يخرجها كما هي تشتهي، أو لا يصرف عليها كما هي تشتهي، أو لا يعاملها كبعض الرجال الذين يعاملون النساء بالترف والترفه وكثرة صرف المال. مثل هذا، لمثل هذا بعض النساء بتقول لزوجها طلقني، شو جايبني من بيت أهلي ما قادرة أكل بس عم تطعميني وتشربني. هكذا تقول بعض النساء لزوجها بدل أن تقول له جزاك الله خيرا أحسنت إلي، بيقول له هو طيب أنا شو عم بعمل. يصلني يبلغني من بعض الناس بيقول له شو عم بعمل، ما هو الذي فعلته مما هو معصية، أليس أنفق عليك وعندك الكسوة؟ بتقول له إيه أهلاتي كانوا يطعموني ويشربوني كمان، جبتني من عند أهلاتي بس لتطعميني وتشربني. لا يقال هذا. المتعلمة للشرع التي تطبق لا تقول مثل هذا الكلام. ليش لا توصل معه الرجل إلى هذا الحد؟ تقول في قلبها أن من حسن الخلق الإحسان، إن أحسن إلي أو لم يحسن إلي أنا أحسن إليه. على الشيخ الذي يحسن خلقه مع الإكثار من الذكر، يتقي الله ويحسن خلقه ويكثر من الذكر يصل للولاية بحسن الخلق. الشخص يبلغ درجة الصائم القائم الذي يصوم كل الأيام ما عدا الأيام التي يحرم صومها، وكل ليلة يقوم بالليل يصلي. إذا واحد حسن خلقه ثوابه مثل هذا، يصير مثل هذا. من منا يقوم كل يوم بيصلي؟ من منا يصوم الدهر سوى الأيام التي يحرم صومها؟ بحسن الخلق يصل إلى هذه الدرجة. مطلوب حسن الخلق من الرجل ومن المرأة. إن هي حسنت خلقها وهو حسن خلقه لا يصلان إلى هذا. أما إذا هي تركت حسن الخلق وهو ترك، يصل الشخص إلى هذا وإلى أكثر من هذا. فأساس الأمر هو تقوى الله. يعني هو لما قالها هذا الرجل ماذا فعلت مما هو يخالف الشرع؟ شو بيكون جوابها؟ إن كان لم يفعل ما يخالف الشرع تقول له بارك الله فيك أنت اتقيت الله، أطلب منك أن تزيد في الإحسان. هذا بيكون جواب العاقلة المتعلمة اللي بتطبق الشرع. وهي كذلك إن لم تخالف وقالت له في أي شيء خالفت الشرع، فإذا كانت لم تخالف بيقولها بارك الله فيك، بشجعها على عدم مخالفة الشرع، أرجو منك زيادة الإحسان. هيك بيكون الأمر. إذا خالفت بيقول له أنا أقول لك خالفت في هذا، إذا هو خالف أقول له أنت خالفت في هذا. ليش نحن عم نتعلم؟ على سبيل نجاة. وقال سيدنا علي متعلم على سبيل نجاة. كل أياتنا نرجو الله تعالى أن نكون من هذا الصنف، علماء منا علماء كل أياتنا، نرجو الله أن نكون متعلمين على سبيل نجاة. كيف بده يكون على سبيل نجاة؟ بالتطبيق. أما هذا الذي يصل إليه النساء مع الرجال بهالأيام، خاصة أن كلامي عن المتعلمين، معناته تركوا تقوى الله تعالى. ليش وصلوا إلى هذا الحد؟ ما دام إذا كان طلب الطلاق بيقول الشرع لا يجوز لها بلا سبب، فكيف ما هو أشد من ذلك؟ تعرفوا ما معنى هذا، كلكم تعرفوا بدون شرح وتفصيل في هذا المشاكل اللي عم تحصل. أساس حصولها من أنهم ما اتقوا رب العالمين. لو كل واحد اتقى الله، هي اتقت الله وهو اتقى الله تعالى، ما كانوا وصلوا لهون أصلا، ما كانوا وصل إلى هذا. واحد قال له للشيخ حفظه الله، قال له زوجتي تحسن إلي كثيرا حتى إنها تلبسني الجورب وتخدمني وتفعل وتفعل. قال له الشيخ غلبها بأن تحسن إليها أكثر. يعني إذا كانت الزوجة قد منيحة مثل ما أنت عم توصف، بارك الله فيها معناته، لكن اغلبها بأن تحسن إليها أكثر. إذا ساعتها بيتنافسوا على الإحسان، مش بيتنافسوا على المبارزة، مين بده يلقط كلمة ومين بده يلقط على غلطة للشخص الآخر. فهذا الذي يحصل بين المتعلمين مما هو في حكمه أنه معصية، معناته ما اتقى الله. وسببه كثير من الأحيان أنهم لا يملأان الفراغ بما هو نافع، لا يملأان الفراغ بما هو نافع. غير النافع كثير، غير النافع كثير، عم بيعبوا الفراغ بما هو ليس من الشيء النافع، مشان هيك بيوصلوا إلى هنا. أما لو هو ملأ بالنافع وهي ملأت بالنافع، ما بيعود عنده وقت يتخانقوا يعملوا مشكلة فيها معصية، كان بالكلام أو بالتصرف، كونوا اثنيناتهم مشغولين بالخيرات ونعم الأمر. هذا هلأ لا سيما الأولاد، رصوا على الأولاد، لأنه الأولاد أحوالهم صار صعب ذكورا وإناثا، فحاولوا تحطوا هممكم على إصلاح حال الأولاد. وإذا رأى الأولاد من الأب والأم هذا، شو كيف ما هن بياخذوا أمرار القدوة بالأب والأم، هيك مش بيسمعوا من أبوهم وأمهم بيقلدوهم، أحيانا بياخذوا قدوة من الأب والأم. فمطلوب تكونوا أنتوا على تقوى الله حتى ينتقل هذا كمان بالحال والقال للأولاد. وقال سيدنا أحمد الرفاعي، الشيخ يربي بحاله وقاله، يعني بيربي بحاله ويربي بمقاله. والوالد والوالدة بشو بيربوا؟ بيربوا بحالهم وبمقالهم. لما الأولاد يشوفون أمرار يقلدوهم بالكلام اللي هن عم بيقولوه، وأمرار يقلدوهم بالحال اللي هن عم يعملوه. كمان الولد الصغير اللي هو دون التمييز عمره سنة أو سنتين، إذا شفناه عم يعمل حركات الصلاة فينا نتركه على الشيخ، لكن نحن لا نأمره بذلك. عرفتوا شو يعني حركات الصلاة؟ بيعمل هيك، بيركع عزامه وبيسجد على الأرض، بيعمل هيك، بتعرف تشوف الأولاد شو بيعملوا. فهل يجوز أن نسكت عنه؟ لكن نحن لا نأمرهم بهذا. خلاص خلاص، عشان أنا متوقع إنه أنتم معي بالموضوع، لأنه أنتم سامعين مني تكونوا، فاللي نسمعه من لكم نسأل الله السلامة. الأشياء التي تعد زينة بالنسبة للمرأة التي توفي زوجها، الزينة والعطر تترك، الزينة والطيب. من الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس كل الأحكام أخذت من القرآن. ولك كيف؟ نعم، شو سهل الأدلة إنك نجيب لك يوم سهلين، بس أنت قولي لهم ليش نحن إذا مات المسلم، إذا مات المسلم وأردنا أن نعزيه، في حدا بيستنكر التعزية؟ لا، من وين جبنا التعزية؟ التعزية ما موجودة في القرآن الكريم، موجودة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قولي لي لما واحد يريد أن يصلي الظهر وبيصلي أربع ركعات، طيب من وين قولي لي الإنسان قبل أن يعترض على شيء ليعلم ماذا قال الشرع فيه. يعني أنا ما بعترض قبل ما أعرف حكم الشرع، في الشرع موجودة الأحكام بالكتب، مليانة بالأحاديث، الرسول عليه الصلاة والسلام موجود هذا. المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تذهب إلى الحج إلا بعد انقضاء العدة. شو بقى لو جاء حجة أميرية ولا ملكية ما بينفع. لا ما صحيح هذا. لا ما في قول. لا لا لا لا يجوز للمعتدة التي مات عنها زوجها أن تخرج للحج إلا بعد مضي العدة. لا ثواب لها. ما في إلا ثواب. عليها معصية. عليها معصية ولا ثواب لها. الشخص الذي كان مقتديا في الصلاة بعد سلام الإمام الاقتداء به يصح مع الكراهة، يعني ما فيها ثواب. القدوة به ما فيها ثواب. الأحسن أن يصلي الشخص وحده. أما اللي بيذكروه الفقهاء ولا تصح قدوة بمقتدي، معناته إذا كان في حال الاقتداء ما بصح يقتدي فيه. أما إذا سلم إمامه كان هو مسبوقا يجوز أن يقتدي به شخص مع الكراهة، يعني ما فيها ثواب. يعني في هذه الحال الانفراد أحسن من أنه يصلي معه جماعة. هذا الذي تشهد بعد أن علم أنه قد كفر وأخر تشهده يكون قد تشهد عن مسألتين؟ بده يكون الشخص اللي أخر التشهد تشهده عن كل كفر وقع فيه بعد أن علم أنه كفر واعتقد الصواب نوى الخلاص منه بالشهادة. نعم بده يكون هيك. ايه بصفحة 125 بالكتاب في تصليحة هون. بالمقطع الثاني السطر الثاني وقد نص الفقهاء بأن 125 نعم الجديد المقطع الثاني السطر الثاني وقد نص الفقهاء بأن ضربوا على كلمة المسلم إذا ارتد بأن الكافر الأصلية بدل المسلم إذا ارتد اكتبه الكافر الأصلية وبدل ثم اكتبه إذا رؤية يصلي جماعة يعني بتصير المسألة هيك حقراكم يا يعني. وقد نص الفقهاء بأن الكافر الأصلية إذا رؤي يصلي جماعة أو سمعناه يتشهد في الصلاة نحكم عليه بالإسلام ما لم يعلم منه العناد والإصرار على الكفر وذلك محمول على أنه تشهد بنية الدخول في الإسلام قبل أن يصلي مع الجماعة فنقول إنه ما صلى مع الجماعة إلا لأنه قد تشهد قبل ذلك. الكافر الأصلي بس هذه المسألة. واحد كان يهودي أي أو نصراني جينا نحن فتنا على المسجد أي نعم يصلي جماعة أي نعم يصلي جماعة فبيقول الفقهاء لنا أن نقول في قلبنا هذا الإنسان ما إجا صلى إلا وقد تشهد قبل ذلك للدخول في الإسلام تشهد ودخل في الإسلام بعدين إجا صلى وكذلك إذا سمعنا نحن بالتشهد عم يتشهد بنقول هذا الزلمة كان متشهد قبل ما يجي يدخل في الصلاة لذلك بنقول ظاهرا نجري عليه أحكام المسلمين هذا الشخص في الظاهر أنه هذا دخل في الإسلام. أما بالنسبة للمرتد لا يدخل في هذه المسألة. ليش؟ لأن المرتد إذا دخل في الصلاة كونه يعتقد أنه له أن يدخل في الصلاة وهو كافر كفر عرفته كيف؟ واحد سبب رب العالمين أو سبب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إجا قال يصلي الظهر ما دام هو كافر كيف بده يصلي؟ ما بتصح صلاته أصلا بده يتشهد للدخول في الإسلام بعدين بيجي بيصلي. فإذا بنعرف واحد بعدين لاحظوا هون قال إنه نحن عرفنا عنه إنه منه معاند هذا الشخص يعني لما إجا دخل في الصلاة عرفنا إنه هذا جاي واعتقدنا إنه ترك الكفر وتشهد وبعدين دخل في الصلاة. أما المرتد لا يصح منه ذلك لأن المرتد لا يصح دخوله في الصلاة أصلا. نهل وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا حدا منكم له علي تبع أو منظمة يسامحني، أنا إن شاء الله يوم الجمعة أذهب إلى الحج. ترجع بالسلامة يا شيخ.